احترامتنا. اهلا. انا اتكلم من المغرب. من المغرب يأتينا السلام من المغرب قبل الكلام. نعم يأتينا السلام قبل الكلام. السلام، قل السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لا، هذه زيادة غير مشروعة. السلام عليكم ورحمة الله